بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: أخوكم علاء الدين. أخونا علاء له قضية يقول فيها: نرجو منكم أن تتفضلوا بتوضيح الرأي في ظاهرة منتشرة، وهي أن مندوبي المشتروات الموكلين من قبل شركاتهم أو مؤسساتهم لشراء الأغراض يحصلون على مبلغ من المال لأنفسهم من خلال عملية الشراء، وتحدث هذه العملية غالبا في صورتين. الصورة الأولى أن يطلب مندوب المشتروات من البائع وضع سعر مرتفع عن السعر الحقيقي للسلعة على الفاتورة، ويقوم مندوب المشتروات بأخذ هذا الفرق في السعر لنفسه. أما الصورة الثانية فإن مندوب المشتروات يطلب من البائع أن يكتب له الفاتورة بنفس سعر السلعة الحقيقي في السوق، ثم يطلب من البائع مبلغا من المال لنفسه يتناسب مع كمية السلع المشترى، ويكون ذلك نظير تشجيع لمندوب المشتروات لكي يقصد هذا المحل دائما. نرجو أن تتفضلوا بالتوجيه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمة وكلتاهما خيانة، سواء كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الثمن على السعر المعروف في السوق حتى يأخذ الزيادة، أو أعطاه شيئا فيما بينه وبينه ولم يجعل الفاتورة إلا السعر المعروف. كل ذلك محرم، وكل ذلك خيانة، وكل هذا من أسباب أن يختار لنفسه من الباعة من يناسبه ولا يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة ويبرئ الذمة، بل إنما يبالي بما يحصل به، بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين، ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة وأن يتطلب السعر المناسب المنخفض من أجل النصح لها وأداء الأمانة. فهذا كله لا يجوز لأنه خيانة. جزاكم الله خيرا. من بريدة هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل أبو عبد الله: أخونا له سؤال يقول فيه: أنا مسلم ولله الحمد والمنة، وأحافظ على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة ولله الحمد، ولكني أعاني السرحان أثناء صلاتي، حتى إنني بعض الأحيان أدخل في صلاتي وأخرج منها ولم أعي ماذا قرأت فيها. دعوت الله كثيرا أن يرزقني الخشوع، ولم أيأس ولم أقنط من رحمة الله. وقد قرأت عن الرجل الذي جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلباس الشيطان عليه صلاته. أرجو إرشادي بارك الله فيكم عن كيفية الاستعاذة من الشيطان أثناء الصلاة، وشرح نصيحة رسول الله لذلك السائل، جزاكم الله خيرا. المشروع المسلم إذا دخل في الصلاة أن يقبل عليها بقلبه وقالبه، وأن يستشعر أنه واقف بين يدي الله سبحانه فيعظمه ويخشع بين يديه ويقبل على هذه العبادة العظيمة، وبذلك يبتعد عنه الشيطان فإنه وسواس خناس، وسواس عند الغفلة، خناس عند الذكر. فإذا غلب على المؤمن أو كثر منه الوسواس في حال الصلاة فليستعذ بالله من الشيطان، ولوث عن يساره 3 مرات قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص الثقفي لما قال له إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتعوذ بالله من الشيطان وأن ينفث عن يساره وفي الصلاة 3. قال عثمان ففعلت ذلك فبرئت من هذا الأمر وعافاني الله منه، أو كما قال رضي الله عنه. فينبغي لك أيها السائل أن تستشعر عظمة ربك عند دخولك في الصلاة، وأن تقبل عليها بقلبك، وأن تتدبر ما تقرأ من سورة الفاتحة وغيرها، وأن تجتهد في جمع قلبك على الله. فإذا لم يكفي ذلك تعوذت بالله من الشيطان، نفثت عن يسارك 3 وتعوذت بالله من الشيطان، والله يعيذك من سبحانه وتعالى. ولا تيأس، بل عليك بالجد والنشاط في محاربة عدو الله بجمع قلبك على الله، واستحضارك أنك بين يديه ترجو رحمته وتخشى عقابه، وتستشعر أيضا أن هذه الصلاة هي عمود الإسلام، وهي أعظم العبادات وأهم الفرائض بعد الشهادتين. وبهذا الاستحضار وبهذه المراقبة وبهذا التوجه تسلم إن شاء الله من عدو الله. وفقنا الله وإياكم المسلمين. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية الأخ محسن محمد عوض الله يسأل ويقول: نرجو توضيح مسألة صلاة القصر، قصر الصلاة في السفر، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر؟ وهل تخضع صلاة السفر للمسافة والمدة؟ نرجو توضيح هذه المسألة مع الأدلة من الكتاب والسنة، جزاكم الله خيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يصلي 2 ركعات، الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات والعشاء 2 ركعات حتى يرجع من سفره، هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام. وروي عنه أنه كان يقصر ويتم، ولكنه ليس بمحفوظ. والمحفوظ عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان في السفر يقصر حتى يرجع. أما المغرب فإنه يصليها على حالها 3 سفرا وحضرا، وهكذا الفجر كان يصليها 2 سفرا وحضرا، ويصلي مع الفجر سنتها القبلية 2 خفيفتين. أما سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء فكان يتركها في السفر عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن أن يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في السفر. والسفر عند أهل العلم هو ما يبلغ في المسافة 1 ليلة، يعني 2، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. ويقدر ذلك بنحو 80 كيلو تقريبا لمن يسير في السيارة، وهكذا في الطائرات وفي السفن والبواخر، هذه المسافة وما يقاربها تسمى سفرا، وتعتبر سفرا في العرف السائد بين المسلمين. فإذا سافر الإنسان على الإبل أو على قدميه أو في السيارات أو في الطائرات أو في المراكب البحرية، هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر. وقال بعض أهل العلم إنه يحد بالعرف ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلوات، بل ما يعد سفرا في العرف يسمى سفرا ويقصر فيه وما لا فلا. والصواب ما قرره أهل العلم أنه يحدد بالمسافة، هذا هو الذي عليه أهل العلم، فينبغي الالتزام بذلك، وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أعلم الناس بدين الله، وهم أعلم الناس بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. من تبوك رسالة بعث بها أخونا سالم سلامة محمد، له سؤالان: في سؤاله الأول يسأل عن ذبيحة المرأة، هل هي جائزة وهل يؤكل منها وما هو توجيهكم؟ نعم ذبيحة المرأة جائزة إن كانت مسلمة أو كتابية من اليهود والنصارى. ذبيحة المسلمين من الرجال والنساء وذبيحة أهل الكتاب من الرجال والنساء كلها جائزة إذا كانت على الوجه الشرعي. وقد سئل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فأمضى ذبيحة المرأة عليه الصلاة والسلام، فهي كالرجل في كل الأحكام إلا ما خصه الدليل، فذبيحتها كالرجل. إذا ذبحتها ذبحا شرعيا سواء كانت الذبيحة من الغنم أو من البقر أو من الأبل أو من الصيود أو من الدجاج أو الحمام أو غير ذلك من المأكولات، ذبيحتها جائزة إذا كانت على الوجه الشرعي. نعم. بارك الله فيكم. عندنا عادات أننا نذبح في كل سنة في شهر شعبان ذبيحة لوجه الله كل حسب استطاعته، هل هذا الذبح جائز مع أن البعض يقولون هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبرون هذا ضمن الفدي؟ تخصيص وقت من الأوقات بالذبح ليس عليه دليل إلا ما شرع الله في أيام النحر، فلا يخص شعبان ولا غيره بذبح، وإذا اعتاد الناس ذلك فهي عادة سيئة يجب أن تغير حتى لا يظن الجهل أنها قربة وطاعة. فالإنسان يتقرب إلى الله بالذبائح في كل وقت، في رمضان، في شوال، في شعبان، في ذي القعدة، في المحرم، في ربيع أول، ربيع ثاني، بأي وقت يتقرب لوجه الله متى تيسر الله، متى يسر الله له الذبح. فإذا ذبح في شعبان أو في رمضان أو في شوال أو غيرها إبلا أو بقرا أو غنما ليتصدق على الفقراء والمحاويج أو على أقاربه وجيرانه أو على ضيفانه ونحوه، كل ذلك لا بأس به. أما يخص شعبان عن عقيدة أو يخص رمضان عن عقيدة أو يخص غيرهما فلا. أما إذا ذبح في رمضان لأجل فضل الشهر وقصد تقرب إلى الله بهذا الشهر في هذا الشهر الكريم هذا لا بأس من أجل فضل الشهر، كما يتقرب إلى الله في أيام النحر لأن الله شرع في ذلك الذبح. نعم. جزاكم الله خيرا. من اليمن الشمالي الحديدة المستمع سين باء ألف بعث يسأل ويقول ما الحكم في شهادة الزور عمدا على الأبرياء وما جزاء شاهدها بالأدلة الصحيحة جزاكم الله خيرا؟ شهادة الزور من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، يقول الله سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهد الزور، فما زال يكررها حتى قلنا لته سكت، ما زال يكرر تحذير من شهادة الزور حتى قال الصحابة لته سكت، يعني إبقاء عليه لئلا يشق على نفسه عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا التحذير منها، وإن كان الشرك أكبر والعقوق أكبر لكنها جريمة عظيمة يتعلق بها شر عظيم وظلم للناس، واستحلال الفروج والأموال والأعراض والدماء بغير ما شرع الله، فلهذا صارت جريمة عظيمة. ويجب على ولي الأمر إذا عرف ذلك أن يعاقب شاهد الزور بالعقوبة الرادعة من الجلد والسجن ونحو ذلك مما يكون زاجرا له ولأمثاله، لأنها جريمة يترتب عليها فساد كبير وشر عظيم، فاستحق صاحبها أن يعاقب عقوبة رادعة من ولي الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية من إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة شين سين فاء، أختنا لها سؤالان. في سؤالها الأول تقول منذ 5 سنوات وفي شهر رمضان المبارك أفطرت 4 أيام وليس لي عذر غير التعب، تقول منذ 5 سنوات، وفي شهر رمضان المبارك أفطرت 4 أيام، وليس لي عذر غير التعب. وسؤالي هو: هل يجب علي القضاء؟ وهل علي كفارة؟ وما هي؟ جزاكم الله خيرا. نعم، عليك 3 أمور. الأمر الأول التوبة إلى الله سبحانه والندم على ما فعلت من التقصير والإفطار بغير حق. فإن كانت إن كنت أفطرت من أجل الحيض فلا حرج، لكن عليك التوبة إلى الله من أجل التأخير، لأنك أخرت القضاء، والواجب أن تقضي قبل رمضان الذي بعد رمضانك الذي أفطرت فيه. فعليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير أو من الإفطار بغير عذر إن كنت أفطرت بغير عذر. والتوبة لازمة من كل ذنب، وهي الندم على الماضي من الذنب والإقلاع منه والعزم الصادق ألا يعود العبد إليه، هذه التوبة. وعليك مع ذلك قضاء الأيام 4، لأن الله قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا أفطر غير مريض وغير مسافر فمن باب أولى أن يقضي، وعليه التوبة إلى الله. وأمر ثالث وهو إطعام مسكين عن كل يوم نص صاع، يعني 1.5 كيلو تقريبا من التمر أو من الحنطة أو من الرز أو غيرها من قوت البلد، عن كل يوم نص صاع، يعني 2 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم يعطاها بعض الفقراء ولو فقيرا واحدا يكفي، والله جل وعلا المسؤول أن يغفر لنا ولك وأن يهدينا وإياك وسائر المسلمين. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. أختنا في سؤالها الثاني تقول: عندما كنت في المرحلة المتوسطة وفي الكفاءة بالأخص نذرت وقلت بالحرف الواحد: إن ربي نجحني سوف أصوم كل يوم 2 وخميس، ولكني كنت غير مبالية ولم أوفي بنذري، وأنا الآن على أبواب الجامعة وقد تبت إلى الله واستغفرت لذنبي وأصبحت أصوم 2 والخميس، فهل علي إثم فيما فرطت في السابق؟ وهل هناك كفارة؟ أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. إذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بالحيض أو بإكمال 15 سنة أو بإنبات الشعر حول الفرج، شعر الخشن حول الفرج حول القبل، أو احتلمت يعني أنزلت الماء المني باحتلام أو بأي نوع من أنواع الشهوة، فإنه يلزمك هذا النذر، لأن المرأة تبلغ الحلم 4 أمور: بإكمال 15 سنة أو بإنزال المني عن شهوة ليلا أو نهارا ولو بالاحتلام، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بالحيض. والرجل مثلها سواء بسواء ما عدا الحيض، لأنه من خصائص النساء. فإذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بإحدى هذه الأمور فعليك أن توفي بنذرك وأن تصوم 2 والخميس كما نذرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، رواه البخاري في الصحيح. وعليك أن تقضي الأيام التي فرطت فيها ولم تصومي، عليك أن تقضيها، ونرجو أن لا يكون عليك كفارة. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع محمد أحمد علي حسان يمني مقيم في الرياض يقول: امرأة افطرت في رمضان لمدة 3 سنوات، وذلك أنها كانت تحمل ويصادف ذلك رمضان، وللجهل بحكم الصيام ولم يكن هناك مرشدين لها، وقد أفتاها بعض المجتهدين بأن عليها الإطعام دون القضاء، نرجو التوجيه في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن عليها القضاء دون الإطعام، والقول بأن عليها الإطعام قول غلط، هي أصح قول العلماء، وإنما عليها القضاء دون الإطعام إذا كانت معذورة من أجل الحمل أو الرضاع أو مرض، فعليها القضاء فقط. أما إن كانت تساهلت وحصل لها وقت تقضي فيه لكنها تساهلت، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نص صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقارب كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد من تمر أو رز أو أرز أو غير ذلك عن تأخيرها الصيام. وعلى المرأة أن تتقي الله دائما في صومها وصلاتها وغير ذلك الرجل، كل منهما عليه يتقي الله وأن يهتم بأمر دينه وأن يجتهد في أداء الحق الذي عليه. فالصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة هو صوم رمضان، فالواجب على الرجل والمرأة المكلفين العناية بهذا الأمر وعدم التفريط فيه. فإذا أفطر الإنسان لمرض أو سفر، أو أفطرت المرأة لحيض أو حمل أو رضاع يشق معه الصيام، فإنها تقضي وتبادر بالقضاء من حين تستطيع، والله ولي التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا. كونها تركت الصيام للجهل ولقلة التوعية الإسلامية في وطنهم كما يذكر ما يمنع القضاء، ما يمنع القضاء، لأن هذا أمر معروف من المسلمين. أيوة. وهو من الأمور المشهورة المعروفة التي لا تخفى على أحد. بارك الله فيكم. ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية مع الدليل أثابكم الله وجزاكم خيرا؟ رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد، لا للإمام ولا للمأمومين، وإنما الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دور في صوت. وأما رفع اليدين فلا يشرع، ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد. ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك، قال ما كان النبي يرفعهما عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا كان في استسقاء يستغيث يوم الجمعة في خطبة الجمعة فإنه يرفع يديه في حال الاستغاثة، حال الاستسقاء، طالب الغيث، طالب المطر. كان النبي يرفع يديه في هذه الحالة، إذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. أما في الخطبة التي ليس فيها استسقاء فما كان يرفع عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم عليه. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة أختكم حياة ميم سين حاء. أختنا لها مجموعة من الأسئلة، في سؤال لها تقول هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمرة، وهي بذلك ليست مكرهة بل إن وليها أعطاها حرية الخيار بين أن تكشف أو تغطي وجهها، أفيدونا جزاكم الله خيرا. المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو البرقع، وليس لها أيضا أن تلبس القفاز في اليدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام فيما أرشد إليه المحرم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني في الإحرام، ولكنها تغطي وجهها بغير ذلك من الخمار ونحوه، تغطي يديها بغير ذلك من جلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك. أما القفازان فلا، وهكذا النقاب وما يصنع للوجه النخيط الذي يصنع للوجه هذا لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج. قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكنا إذا دنا من الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا. فالمرأة هكذا إذا كان يقرب منها رجال تغطي وجهها بالخمار ونحوه لا بالنقاب المصنوع للوجه، ولا تغطي يديها بقفازين ولكن بغيرهما. وهكذا الرجل لا يغطي وجهه محرم ولا يغطي رأسه وهو محرم، ولا يغطي يديه بقفازين وهو محرم، ولكن يغطي يديه بغير القفازين. لو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر لا بأس بذلك، فالمرأة مثله. نعم. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول هل الأسماء هدى ورحمة وبركة وإيمان، هل هذه الأسماء من الأسماء المكروهة في الدين؟ لا حرج فيها، مثل صالح وعامر سعيد كلها أسماء جامدة ما تقصد معانيها. طيب. فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. جزاك الله. ولما النبي ينهى عن مثل هذا ثم ترك عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. تسأل عن حفلات أعياد الميلاد شيخ عبد العزيز وترجو توجيهكم فيها. حفلات الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم، وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، خرجه مسلم في صحيحه. زاد النسائي بإسناد صحيح: وكل ضلالة في النار. فالواجب على المسلمين ذكورا كانوا أو إناثا الحذر من البدع كلها. والإسلام بحمد الله فيه الكفاية وهو كامل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين بما شرع من الأوامر والعبادات وما نهى عنه من النواهي، فليس الناس في حاجة إلى بدعة يبتدعها أحد، لا احتفال الميلاد ولا غيره. فالاحتفالات بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بميلاد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو فلان أو فلان، كل ذلك لا أصل له، كله منكر، كله منهي عنه، وكله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. فلا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع ولو فعلها من فعلها من الناس. فليس فعل الناس تشيعا للمسلمين، وليس فعل الناس قدوة إلا إذا وافق الشرع. فأفعال الناس وعوائدهم كلها تعرض على الميزان الشرعي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله. فما وافقهما قبل وما خالفهما ترك. جزاكم كما الله. قال سبحانه: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. وفق الله الجميع وهدى الجميع صراطه مستقيم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو الله التوفيق. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، ولكم تحية من زميلي مطر محمد الغامدي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.